وكل قبيلة من الأنصار تنازع الأخرى بما مناقته. النزول عندنا يا رسول الله، النزول عندنا في العدد والعدة والمنعة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: دعوها فإنها مأمورة، وإنما أنزل حيث أنزلني الله عز وجل. فلما انتهت به ناقته إلى مكان المسجد، إلى مكان مسجده هذا، جعله الله تعالى معمورا بالتوحيد والطاعة. لما انتهت به إلى مكان مسجده بركت، فلم ينزل عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقفت، فقامت ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد أطلق لها الزمام، فسارت غير بعيد، ثم التفتت خلفها فعادت إلى مكانها الأول فبركت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا إن شاء الله المنزل. وكان هذا المكان لغلامين يتيمين، فدعاهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فساومهما ليشتريه منهما فيتخذه مسجدا. فقال: بل نهبه لك يا رسول الله. فهدى أن يقبله منهما هبة حتى اشتراه منهما. وقال صلى الله عليه وسلم: أي بيوتنا أقرب؟ قال أبو أيوب: أنا يا رسول الله، هذه داري وهذا بابي. قال فانطلق فهيئ لنا مقيلا. ففعل أبو أيوب رضي الله عنه، ثم جاء فقال: قوما على بركة الله. ثم جاء عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان عالما كبيرا من علماء اليهود، فقال: أشهد أنك رسول الله، وأنك جئت بحق، وقد علمت اليهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم، فادعهم يا رسول الله فاسألهم عني قبل أن يعلموا أني أسلمت، فإنهم إن علموا بإسلامي قالوا في ما ليس في. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فأتوا إليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر يهود، ويلكم، اتقوا الله، فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أني رسول الله حقا، وأني جئتكم بحق. قالوا: ما نعلم ذلك يا محمد. فكفروا وأنكروا وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قال: فأي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: سيدنا وابن سيدنا وأعلمنا وابن أعلمنا. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: حاك لله ما كان لمسلم. فأعاد عليهم فأعادوا. وكان عبد الله بن سلام قد اختبأ لينظر ما يقولون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن سلام اخرج عليهم. فخرج عبد الله بن سلام رضي الله عنه فقال: يا معشر اليهود، اتقوا الله، فوالله الذي لا اله الا هو انكم لتعلمون انه رسول الله وانه جاء بحق. فقالوا له: كذب. فاخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت، أن اليهود قوم بهت أهل غدر وكذب وفجور؟ أيها المسلمون، هذه هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج من بلده ليقيم دعوة الله ويصلح بها عباد الله. فاتقوا الله أيها المسلمون، وخذوا من هذه الهجرة عبرا، واستعظوا بما سلف، و واستعدوا لما بقي، واعلموا ان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فاتبعوا هديه والتزموا شريعته باخلاص لله ومتابعه تامه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فان ذلك هو الفلاح والصلاح والسعاده في الدنيا والاخره. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولكافه المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. لله حمدا كثيرا كما امر، واشكره وقد تاذن بالزياده لمن شكر، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من اشرك به وكفر، واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم باحسان ما بدا الفجر وانور، وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، ايها الناس اتقوا الله تعالى، واعلموا ان هجره الاوطان ليست بالامر الهين، لا سيما اذا كان الوطن مثل مكه المكرمه التي فيها بيت الله، اول بيت وضع للناس، الذي حسناتها اعظم من غيرها. تلك البلاد التي هي ام القرى، ولقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم منها وهي احب البلاد اليه، خرج منها ليقيم دولة الاسلام ويجاهد لله. هجر صلى الله عليه وسلم بلده حتى فتحه الله على يديه، ومع ذلك فكان مثواه في مهاجره صلى الله عليه وسلم، حيث مات في المدينة ودفن فيها ويحشر منها يوم القيامة. أيها المسلمون، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهجر بلده مكة التي هي أحب البلاد إليه وإلى ربه، وهي أفضل البلاد، فما بالنا نحن لا نهجر المعاصي التي أثقلت كواهلنا ورانت على قلوبنا وحالت بيننا وبين كثير من التوفيق. أيها المسلمون، إن المهاجر من هجر ما حرم الله عليه، وإننا كثيرا ما نسمع عن بعض المحرمات التي نحن واقعون فيها، ولكننا لا نهجرها ولا ننزع عنها، بل نصر عليها مع علمنا بأنها حرام. وليس بي حاجة الآن إلى أن أسرد الأمور التي تعلمون أنها محرمة وأنتم ترتكبونها عن علم وقصد وبدون عذر ولا حاجة أبدا. أيها المسلمون، اتقوا الله عز وجل واهجروا ما حرم الله عليكم، وكونوا مع الله صادقين في عقيدتكم وفي أقوالكم وفي أفعالكم. واعلموا أيها المسلمون أن من أعظم الأمور التجني على عباد الله ببحث حقوقهم أو إيذائهم بالقول أو بالفعل، سواء كانوا عمالا عندكم او خدما او جيرانا او غير ذلك، وان من المؤسف ان يقوم المسؤولون في هذا البلد بتوجيهكم وارشادكم الى ازالة ما يؤذي الناس في طرقاتهم، ولكن بعضكم بقي على ما كان عليه فلم ينفعه هذا التوجيه، وبقي يخرج القشور في السوق فيزلق به الناس، وبقي يخرج فضلات الماء على السوق فيتأذى به الناس، وبقي يبقي ما تبقى من بنائه بدون حاجة فيضيق على الناس. كل هذا من الأذية التي قال الله عنها